حاولت اهدي غربة الشوق والبعد، حاولت لكن اكذب ان قلت اقدر. ادري الصبر في بعض الاحوال له حد، والحب يجبرني على البعد اصبر. حاولت أهديك